يقول: ما حكم من يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى؟ أما يكون هذا تعدى في الدعاء لأن الفردوس منازل الأنبياء؟ وما ضابط التعدي في الدعاء؟ ما أن هذا التعدي يكون يسأل الله الفردوس الأعلى ويسأل الله الجنات العلى ويعمل الأسباب. التعدي ليسأل منزلة لا تليق به. ورد في الحديث: يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النار. من حصل له الجنة فقد حصل على كل خير. نعم، من دخل الجنة حصل على كل خير. بلى، جاء في الحديث: سألتم الله فاسألوا الفردوس، فإن وسط الجنة هو على الجنة، وسقف عرش الرحمن، وفي الأرض فوق عرش الرحمن. لكن التعدي مثل ما قال، مثل ما سمع بعض الصحابة رجلا يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة، وكذا وكذا، هذا من التعدي. نعم، أو يسأل: أسألك منازل الأنبياء، هذا من العدوان. أما كون يسأل الله الجنة، يسأل الله الفردوس، هذا طيب مشروع. نعم.